نعما نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أم زرع مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم، حديث أم زرع. ومن أهل العلم من أفرد هذا الحديث بمصنف خاص لكثرة فوائده وكثرة ما يستنبط ويستفاد من هذا الحديث من فوائد عظيمة وجليلة ونافعة. وممن أفرد هذا الحديث بالتصنيف القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب مطبوع بعنوان بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وأيضا أفرده غير القاضي عياض رحمه الله بالتصنيف، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أجاد كثيرا وأفاد في كتابه فتح الباري في الكلام على هذا الحديث وبيان معانيه ودلالاته وكذلك سرد فوائده. لما أنهى رحمه الله تعالى شرح الحديث سرد فوائد عظيمة وجليلة مستفادة من هذا الحديث العظيم. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، لأن هذا الحديث فيه من شمائله وآدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله مؤانسته لهم، وأيضا سماع حديثهم أو ما يذكرونه من خبر ونحوه ولو طال. وهذا الحديث أو هذا الخبر الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها لهؤلاء الأحد عشر من النسوة، تذكر كل واحدة منها منهن حالها مع زوجها، كل ذلكم كان يستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يستمع إليه، وهذا من باب المؤانسة وحسن المعاشرة للأهل، بخلاف من لا يبالي بحديث أهله ولا يعتني بمؤانستهم ولا يرغب في سماع حديثهم ونحو ذلك من التعاملات التي ليست هي من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث فيه من شمائله عليه الصلاة والسلام مؤانسته لأهله، ولهذا خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب بهذا المعنى، مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. وهذا الحديث ذكرت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم خبر 11 امرأة اجتمعن في مجلس وتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. اجتمع هذا العدد من النسوة وتعاهدن في ذلك المجلس أن كل واحدة تبوح للحاضرات بحال زوجها دون أن تكتم من خبره شيئا، لا تخفي شيئا من خبره، سواء كان ذلك مدحا أو قدحا. وتعاهدنا على ذلك، أي عاهد بعضهن بعضا على هذا الأمر، أن كل واحدة تخبر الأخرى بحال زوجها من خير أو شر، من إحسان أو إساءة. وبدأت كل واحدة منهن تصف زوجها وتذكر حاله وخبره. فمن هؤلاء من ذكرت زوجها بمدح، يعني لم تذكر عنه إلا المدح، لأنها لم تر فيه إلا ما يمدح. ومنهن من لم تذكره إلا بقدح، ومنهن من ذكرت فيه مدحا وقدحا. منهن من وصفته بالخير في جميع أموره، ومنهن من وصفته بالشر والسوء في جميع أموره، ومنهن من جمعت أو ذكرت في زوجها وجوها من الخير ووجوها من الشر. فبدأت الأولى منهن وقالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أن زوجها كان معها قليل الخير، قليل النفع، قليل الإفادة والإحسان، فكان يشبه لحم الجمل الغث. لاحظ الآن، وصفت اللحم الذي شبهت به زوجها بلحم الجمل، لم تقل لحم ظأن أو غير ذلك من اللحوم الطرية، قالت لحم جمل. ولحم الجمل في حد ذاته أغلب من لحم الظأن ونحوه، فاختارت لحم الجمل دون غيره قاصدة ذلك. ثم وصفت اللحم بأنه غث، وصفت اللحم بأنه غث، والغث هو الهزيل الذي لا يستساغ من هزاله، أي يستكره. فقالت لحم جمل غث، يعني لحم جمل، وأيضا هو هزيل مستكره لا تقبله النفوس ولا تقبل عليه. قالت: على رأس جبل وعر، مثل لحم جمل غث، يعني اللحم بهذه الصفة، وأيضا فوق ذلك على رأس جبل وعر، يعني في هذا الجمل في فوق رأس جبل عال ووعر أيضا. لا سهل فيرتقى، أي الجبل، ولا سمين فينتقل، أي اللحم. فجمع بين أمرين، يعني اللحم غثيث وفوق جبل وعر، يعني لو كان لحما سمينا نفيسا جيدا طيبا وفوق رأس الجبل يمكن يتكبد الإنسان مشقة الصعود وعورة الجبل، لكنه يخرج بلحم جيد وشيء نفيس، لكن اللحم لحم جمل غث والجبل أيضا المرتقى صعب جدا. وهي تشير بذلك إلى قلة إحسانه إليها ووعورة أخلاقه وتعامله معها، فتصفه بقلة الإحسان والمعاونة والإكرام وأيضا وعورة الأخلاق، يعني أنه بخلق فظ وجفاء وغلظة، ثم لا يخرج شيء تطعمه أو تأكله إلا شيء غثيث وشيء هزيل. فهذه تذم زوجها بهذا الذم، قالت لحم جمل غث، والغث الهزيل وهو يأتي في مقابل السمين. ولهذا في بعض الأمور التي فيها جيد وغير الجيد يقولون فيه الغث والسمين، وأحيانا يقولون كلام فيه غث الغث والسمين، فالغث هو في مقابل السمين. فلحم جمل هزيل وعلى رأس جبل وعر تشير بذلك إلى قلة إحسانه وقلة إكرامه لها ووعورة أخلاقه وصعوبة تعامله معها. ثم قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه الثانية تصف زوجها بأنه كثير المعائب ومعائبه كثيرة جدا، وتقول: لو أنني فتحت الآن الباب لأحدثكم بمعائب زوجي فهذا حديث طويل جدا ويستغرق وقتا طويلا، لأن معائبه كثيرة جدا. ولهذا تقول: أنا لا أبث خبره، يعني لا أجد مجالا أن أسرد لكن أخبار هذا الزوج لكثرة معائبه وكثرة مذامه. إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره، أي ألا أترك من خبره شيئا، ألا أترك من خبره شيئا. وهذا باب يطول به المقام. إن أذكر عجره وبجره، يعني لو أنني فتحت هذا الباب وحدثتكن بعجره وبجره، هذا أمر يطول جدا. فاكتفت بهذا الإجمال. وقولها عجره وبجره، المراد ما أبدى وما أخفى، يعني له أمور ومذام ظاهرة، وأيضا له أيضا في أخلاقه وتصرفاته وتعاملاته أمور أيضا قبيحة وذميمة. ولو أنني أحدثكم بأخلاق هذا الرجل وتعاملاته الظاهرة المكشوفة المعروفة، وأيضا أحدثكم بأموره الباطنة وخفاياه، فهذا أمر يطول جدا. فاكتفت بهذا الإجمال عن الدخول في التفاصيل. وهذه كذلك تذم زوجها ذما شديدا. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. أيضا هذه تذم زوجها ذما شديدا، تقول: زوجي العشنق، تقصد بالعشنق الطويل طولا مذموما، يعني طول على غير عقل وعلى غير رزانة وإنما طول مع سوء تصرف وسوء تعامل. فتقول زوجي العشنق إن أنطق أطلق، إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق، يعني يفارقني، وإن أسكت أعلق، يعني إن جابهته بشيء من أخباره أو تصرفاته أو مذامه طلقني، وإن أسكت أسكت أيضا على مضض وعلى قهر وعلى حياة مؤسفة، لكنني أيضا أكون في الوقت نفسه عنده مثلي مثل المعلقة. والمعلق هو الذي بين السقف والأرض، المعلق الذي بين السقف والأرض، وإن أسكت أعلق، يعني أعيش عنده كالمعلقة. والمعلقة هي التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها عنده إبقاء الزوجة بحقوقها، فهذه أيضا تذم زوجها هذا الذم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة. وتهامة المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر والجبال، جبال الحجاز واليمن، فالمنطقة الممتدة بين المنخفضة الممتدة بين البحر وبين الجبال تسمى تهامة. فتقول زوجي، تشبه زوجها بأنه كليل تهامة. ما صفة ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، يعني معتدل، لا حر ولا قر. ليل تهامة ليله معتدل، الجو معتدل، لا حر ولا قر، يعني ليس بالحار ولا أيضا البارد، وإنما هو جو معتدل. فهي تصف زوجها في حاله معها وتصرفاته وتعاملاته بالاعتدال، أنه رجل معتدل، تشبهه بليل تهامة. تقول: ولا مخافة ولا سآمة، يعني رجل معتدل، فمن طرفه ليس عندي مخاوف لما أعرفه من حاله واعتداله واتزانه، فليس في ليس عندي من طرفه مخاوف، لا أتخوف من شيء منه. وأيضا ولا سآمة، والسآمة هي الملل، لا يحصل لي سآمة، يعني لا يحصل لي ملل عند هذا الزوج، وهذا أيضا بسبب اعتداله، فأخلاقه وتعاملاته ليس فيه الفظاظة ولا الغلظة ولا الجفاء، فلهذا هي لا تمل من معاشرته، لا تمل من معاشرته. فهي بهذا تصف زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الأخلاق، فلا أذى ولا مكروه ولا إساءات، فيتمدحه بهذه المدائح، وأنها عنده لا يحصل لها سآمة ولا يحصل لها أي مخاوف. ثم قالت الخامسة، تصف زوجها، قالت: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وصفت زوجها بهذه الصفات، أي أنه إذا دخل البيت يدخل مثل دخول الحيوان المعروف الفهد، وإذا خرج من البيت يخرج أيضا مثل خروج الحيوان المعروف هو الأسد، ولا يسأل عما عهد. وأكثر الشراح لهذا الحديث اعتبروا وصف هذه المرأة لزوجها كله من باب المدح، من باب المدح والثناء عليه، فهي تمثل زوجها في دخوله للبيت بأنه فهد من حيث التكرم والإحسان وحسن المعاشرة، حقوق المرأة عند زوجها. فإذا دخل البيت في كرمه ومعاشرته لها فهو مثل الفهد، وإذا خرج مثل الأسد، أي من جهة شجاعته، يخرج من البيت رجل شجاع لا يهاب، قوي مقدام. وقولها ولا يسأل عما عهد، أي أنه مسامح لا يسأل عما عهد، لا يلوم في شيء نقص أو شيء فسد في البيت أو أمر خرب أو نحو ذلك. الأمور التي عهد في البيت لا يسأل عنها، وهذا مدح له بكثرة المسامحة. ومنهم من حمل هذا الحديث على الذم، أو بعضه ذم وبعضه مدح، يعني خروج مثل الأسد هذه مدح له، لكنه بالبيت مثل الفهد. قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفه ليس عنده إلا النوم. فبعضهم حمله على هذا المعنى، قالوا إنها إذا دخل البيت لا يعرف أهله، يدخل البيت فقط لينام مثل الفهد إذا أوى إلى البيت، ينجعف في مكان في زاوية من البيت وينام، لا يعرف من البيت إلا هذا. فبعضهم حمله على هذا المعنى. قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وأيضا حملوا ولا يسأل عما عهد، حمل بعضهم ذلك على وجه الذم، يعني لا يتفقد بيته ولا ينظر نواقصه ولا ينظر حاجاته ولا، فبعضهم حمله على هذا المعنى. لكن كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أكثر الشراح شرحوه على المدح في جمله الثلاثة، أنها تمدحه بهذه الأمور الثلاثة. هذه الخامسة منهن. السادسة قالت زوجي إن أكل لف، وإن شرب استشف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وهذه تذم زوجها، هذه تذم زوجها، وتصف حاله في البيت أنه إذا دخل البيت ليس له هم إلا بطنه، إذا دخل البيت ليس له هم في بيته إلا بطنه، ليس له اهتمام عندما يدخل البيت إلا بطنه. ولهذا تقول زوجي إذا أكل لف، يعني إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه ويستقصي ما أمامه من الطعام، وإذا شرب استف. ومرادها أنه لا يبقي شيئا من الشراب الذي أمامه يستقصيه، لأنهم ذكروا في معنى ذلك استقصاء ما أمامه من الشراب. فهي تذم زوجها بأنه يخلط صنوفا من الأطعمة، وأنه فيه شره في الأكل ولا يبقي شيئا، وهي بهذا تذمه بأنه لا هم له إلا نفسه وأكله وشربه. وهذا يتضمن أيضا ذمها له بالبخل وسوء المعاشرة للأهل، لأنه ليس هناك حقوق عنده معتبرة لأهله، ولهذا لا يتفقد أهله ولا يحصل منهم مؤانسة لهم. وإن اضطجع التف، يعني إن اضطجع لينام التف بفراش أو بلحاف وحده في زاوية من البيت ولا يبالي ولا يسأل عن أهله، يدخل البيت ويملأ بطنه طعاما وشرابا ثم يلتف بلحاف في طرف من البيت وينام، هذه حاله في بيته. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني تقول أنه لا يتفقدها، لا يولج الكف لا يتفقدها، أو أنه لا يولج الكف أي لا يؤانسها، لا يحصل منه ملاعبة ومداعبة ومؤانسة لزوجته، هذا كله غير موجود. ليعلم البث يعني ليعلم ما في نفسي من أحزان وما في فؤادي من هموم وغموم، هذا كله لا يفكر فيه ولا يدور في خياله. فهذه تذم زوجها هذا الذم الشديد. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، كل داء له داء. عياياء من العي وغياياء من الغي، فيتذمه بذلك سواء كانت الرواية عياياء أو غياياء. عياياء من العي وهو الذي لا يهتدي، وغياياء من الغي وهو الانهماك في الشر، الانهماك في الشر، فيتصفه بذلك. وتقول أيضا طباقاء، طباقاء يعني أحمق حمقا مطبقا، أحمق حمقا مطبقا. فقولها طبقاء يعني الأطبق الذي انطبق عليه أمره من شدة حمقه. كل داء له داء، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. كل داء له داء، يعني كل صفة وكل آفة موجودة فيه، كل داء له داء. ومن إساءاته إليها في تعامله تقول: شجك أو فلك أو جمع كلا لك، شجك أو فلك. الشج هو الإصابة بالرأس، الشج هو الإصابة بالرأس، وفلك الإصابة في الجسد. وهنا هي تصف بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، مرة يشج رأسها، ومرة يشج بدنها، مرة يسيل الدم من رأسها، ومرة يسيل الدم من بدنها، ومرة يجمع الأمرين كما قالت: أو جمع كلا لك، أو جمع كلا لك، يعني مرة كذا ومرة كذا ومرة يجمع الأمرين، يشج الرأس أيضا يسيل الدم من أنحاء من البدن. فهذا فيه قسوته وشدة إيذائه لأهله بالضرب والبطش ونحو ذلك. فهذه أيضا تذم زوجها بهذه المذمة. ثم قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. الزرنب نبت طيب الرائحة، الزرنب نبت طيب الرائحة. فيتصف زوجها بنظافة جسده وطيب ملمسه وحسن رائحته، فمدحته بهذه المدائح، وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، يعني أن جسمه لطيف ودائما نظيف، ورائحته رائحة بدنه دائما رائحة طيبة، فتثني عليه وتمدحه بذلك. وهذا أيضا يتضمن هذا المدح له بذلك أنه حسن المعاشرة، حسن الأخلاق، لطيف الأدب معها في التعامل. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، رفيع العماد، العماد هو الذي العمود الذي تقوم عليه الخيمة، وإذا كان العمود عمود الخيمة رفيع عالي جدا، فمعنى ذلك أن الخيمة واسعة، معنى ذلك أن الخيمة واسعة، وكبر الخيمة وسعتها هذا يفيد أن الرجل مضياف وسع بيته تهيئة لاستقبال كثرة الضيوف. فزوجي تقول رفيع العماد عظيم الرماد، الرماد أي الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت إكراما للضيف، إكراما للضيف، فتصف زوجها بالكرم، وأن النار دائما توقد في البيت والأضياف دائما موجودون في البيت وهو يحسن إكرام ضيفه. طويل النجاد تقصد طول قامته، تقصد طول قامته، والنجاد هو الذي يكون فيه السيف، فإذا كان طويلا فمعنى ذلك أنه طويل، لأن الرجل القصير لا يحمل سيفا طويلا، فإذا كان السيف الذي يحمله هو طويل فهذا أيضا دليل على طوله. طويل النجاد، وهذا أيضا ربما أنه يتضمن شجاعة الرجل. قريب البيت من الناد، أي بيته وضعه في مكان قريب مجلس القوم ونادي القوم ومكان اجتماع القوم حتى يراه كل وافد، لم يتخف في بيته في مكان لا يعرف أو مكان، وإنما جاء ببيته في مكان قريب من الناد، وهذا دليل على شدة كرم الرجل. فهذه تمدح زوجها بهذه المدائح مشيرة بذلك إلى أن سيادته وأنه كريم وحسن الأخلاق وطيب المعاشرة. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، زوجي مالك وما مالك، تريد أن تعظم زوجها، زوجي مالك يعني عنده ملك، لكن ماذا؟ يعني عنده شيء عظيم وثروة عظيمة، زوجي مالك وما مالك، يعني هي تمهد الآن بهذا أن زوجها صاحب ثروة عظيمة جدا. زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، خير من ذلك يحتمل أنها تشير إلى ما ذكرته الأخيرة عن زوجها، ويحتمل أنها تشير إلى يعني خير من ذلك، خير مما قد يجول في أذهانكن، أو مما أيضا سأصف لكن خير من ذلك، يعني خير مما سأصف لكن، مالك ثروة عظيمة خير مما يدور في أذهانكن أو خير مما سأصف لكن، فيتمهد بذلك في أنها يقصر بها الوصف عن بيان كثرة ثروة زوجها. قالت: له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، قليلات المسارح، المبارك معروفة، وقولها كثيرات قليلات المسارح، المسارح هو المكان الذي تذهب إليه الإبل لترعى، ووصفها للإبل بأنها قليلة المسارح إشارة إلى أن الرجل كثير الأضياف، ولكثرة الأضياف يستبقي الإبل أو يستبقي من الإبل حتى ينتقي منها ما طاب ليذبحه قرا وضيافة وإكراما لأضيافه، فهذا تشير به إلى كثرة أضيافه. تقول: إذا سمعنا، أي الإبل، صوت المزهر، والمزهر آلة من آلات اللهو، وربما أنها كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف، فتقول: إذا سمعنا صوت المزهر، يعني الإبل إذا سمعت صوت المزهر، سمعنا صوت هذه الآلة من آلات اللهو، أيقنا أنهن هوالك، يعني تأكدنا أنهن سيؤخذ منهن كم واحدة للنحر تقديما للأضياف، اعتدنا الإبل على ذلك، بمعنى أنه باستمرار يحصل هذا الأمر إشارة إلى كرم زوجها، فهذه تمدح زوجها بهذه المدائح. ثم قالت الحادية عشرة منهن وهي الأخيرة، قالت زوجي أبو زرع، زوجي أبو زرع ذكرته بكنيته، وكنيته زرع أيضا تشير إلى فيها إشارة إلى مدح الرجل، ذكره بهذه الكنية الزرع تشير إلى مكارم الرجل وفضائله المتعددة مما ستذكر بعضه. قالت زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، وما أبو زرع أيضا هذا جاءت به من باب التمهيد لبيان كثرة محاسن زوجها. قالت أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني. أناس من النوس، وهو حركة كل شيء متدل، حركة كل شيء متدل. أناس أي حرك، أناس من حلي أذني، يعني قدم لها من الحلي من القروط ونحوها ما تضعه في أذنيها، وهذا فيه إشارة إلى أيضا بقية الحلي، فهو يعني أغدق عليها بالحلي، أغدق عليها بالحلي. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم حضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى أن جسمها أصبح جسما ليس جسما هزيلا، وإنما أصبح جسما مستصحا متغذيا من ما يغدق عليها من الطعام والخيرات. وخصت العضد بالذكر لأن أول ما تقع عليه النظر، أول ما تقع عليه النظر، فإذا كان العضد سمين، إذا كان العضد سمين وفيه الشحم، فمعنى ذلك أن الجسم كذلك، فهذا إشارة إلى إكرامها لها بالطعام. أولا ذكرت إكرامه لها بالحلي، ثم ذكرت إكرامه لها بالطعام والغذاء، ثم ذكرت إكرامه لها بالمكانة في البيت، فأكرمها بالحلي وأكرمها بالطعام، أكرمها أيضا بالمكانة والمنزلة في البيت. قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني ووسع علي وأكرمني وترفني في البيت. ثم تذكر حالها قبل أن تكون عنده، يعني انتقلت إلى هذه الحال الجميلة عنده قبل حال كانت عليها تصفها، تقول وجدني في أهل غنيمة بشق، وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أهلي أصحاب قليل من الغنم، عندهم شيء يصير جدا من الغنم بشق، أي بجهد وبتعب، في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل، نقلني من هذه الحال، يعني غنيمات يسيرات قليلات جدا وبشق وجهد، إلى ماذا؟ قالت فجعلني في أهل صهيل، يعني أهل خيل، وأطيط، والمراد أطيط الرحل الذي المراحل التي تكون على الإبل، وهذا دليل على كثرة الخيرات التي تحمل على الإبل، فرجل صاحب مال وصاحب إبل وصاحب ثروة، ودائس ومنق، وهذا أيضا إضافة إلى كون عنده الإبل أيضا عنده الزرع والقمح والذرة والشعير ونحو ذلك، ودائس ومنق، دائس أي للحب بعد أن يحصد يداس، وينقى أي يصفى الحب وحده من الأوراق والأشياء التي تعلق به، فعنده خدم وعمال ونحو ذلك بين دائس ومنق، دائس للقمح والشعير لما يحصد ومنق له، فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانه ومنزله أتكلم وأقول لا أقبح، ما أحد يهينني ولا أحد يؤذيني ولا أحد يسيء إلي، لي مكانتي ولي منزلتي، يعني أبقى لها مكانة واعتبار في البيت. وأرقد فأتصبح، يعني أنام وأرقد وأتصبح في نوم هنيء وفي طعام وفي أمور طيبة. وأشرب فأتقمح، يعني أشرب مما شئت من الشراب حتى أرتوي. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ قالت عكومها رداح، أي الأحمال والأعدال التي تجعل فيها الأمتعة واسعة، وهذا أيضا تشير فيه لكثرة المتاع الذي لها ويخصها. وبيتها فساح، بيتها واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة، أي أن المضجع الذي ينام عليه مسلول برفق، والشطبة السعفة من سعف النخيل ما دامت رطبة، يعني في مكان وثير ومضطجع طيب. وتشبعه ذراع الجفرة، والجفرة الصغير من الماعز، فهو يأكل أطيب الطعام. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها، فهي بنت مطاوعة، أخلاقها طيبة وجميلة، تطيع والدها تطيع أمها، وأيضا ملء كسائها، يعني ليست هزيلة، كساؤها لباسها، فإذا لبست الكساء يملأها، لأن صحتها طيبة، لأنها تعيش في نعمة وفي خير. وغيظ جارتها أي لما هي عليه من خير ونعمة. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ الجارية التي عندهم في البيت أيضا حميدة الصفات، الجارية التي تعمل وتخدم عندهم في البيت أيضا هي كذلك حميدة الصفات، طيبة الأخلاق. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ليست مثل كثير من الخادمات في البيوت تلتقط الأخبار من البيت ثم تبثها وتنشرها، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني ميرتنا أمورنا ومتاعنا وأشيانا لا تنقثها، لا تفتش فيها ولا تسرق منها ولا تأخذ منها، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني معتنية عناية فائقة جدا بنظافة البيت، معتنية عناية جدا بنظافة البيت، فلا تملأ بيتنا تعشيشا، لأن البيت يمتلئ تعشيشا عندما يهمل في جانب النظافة. قالت خرج أبو زرع يوم من الأيام والأوطاب تمخض، جمع وطب، الأوطاب جمع وطب، يعني في وقت يكثر فيه اللبن، كثر فيه وقت الربيع، يعني خرج في وقت الربيع واللبن في ضروع الماشية كثير جدا. وفي مثل هذا الوقت أهل الماشية تغذيتهم أحسن من الأوقات الأخرى، تغذيتهم تكون أحسن من الأوقات الأخرى. تقول فخرج في ذلك الوقت والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين، معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فتنته هذه المرأة، يعني خرج في يوم وقت الربيع ووقت يشبع أصحاب الماشية لأن الحليب متوفر والأرض مليئة بالخضرة فهذه وجد امرأة لها طفلين وجسمها مستصح وممتلئ وتحت خاصرتها تحت خصرها طفلين يلعبان، قال يلعبان من تحت خصرها برمانتين. ربما ما ذكر أيضا بعض الشراح يتصف في ذلك نهد هذه المرأة، فالشاهد أنها فتنت لما رأى هذه المرأة فتنته وأخذت بقلبه. فما الذي حصل؟ قالت فطلقني ونكحها، فطلقني ونكحها، يعني بعد ما كنت أعيش هذه الأجواء وهذه النعم وهذه الأمور وكذا إلى آخره، فتن بتلك المرأة فطلقني ونكحها. وكانت هذه أم زرع محبة له، محبة له، وتذكر الحياة الجميلة التي عاشتها معه، ولهذا مع أنها مطلقة لم تذكر إلا حياة جميلة، لم تذكر إلا حياة جميلة. ربما كثير من المطلقات تنسى الحياة الجميلة مع زوجها ولا تذكر إلا جانبا آخر فقط وتنسى كل الأمور، فهذه لم تذكر لهن إلا حياة جميلة مع أنها مطلقة، مع أنها مطلقة طلقها، لكنها من بدأت إلى أن انتهت لم تذكره إلا بماذا؟ إلا بأشياء جميلة، وتمدح وكرمه وإحسان إليها إلى آخره، ولم تذمه مع أنها مطلقة منه، لكنها في النهاية قالت أنه وجد امرأة فطلقني وتزوجها ونكحها. تقول فنكحت بعده رجلا سريا، أي شريفا، وركب سريا أي فرسا عظيما، وأخذ خطيا أي رمحا، أي أنه رجل صاحب شجاعة ومقاتلة ومجابهة، رجل قوي وشريف وله مكانة، رجلا سريا وركب سريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، يعني أكرمني وبالنعم، والنعم المراد به الإبل حمر النعم، وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني أكرمها وأحسن إليها لم يقصر معها، وقال كلي أم زرع، يعني كلي ما شئت مما كلي أم زرع، وميري أهلك، أي أيضا أعطي أهلك، كلي أنت حتى تشبعي مما عندي وأيضا أعطي أهلك. هذا يدل على أنه أيضا كان كريم معها ومحسن إليها. ثم تقول لو جمعت كل شيء أعطانيه هذا الرجل الأخير الكريم، لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، لو جمعت كل ما أعطاني، يعني كل الأشياء التي رجل أكرمني تقول وأحسن إلي، لكن لو أنني أجمع كل الأشياء التي أعطاني إياها وأقارنها بالذي أعطاني أبو زرع ما يبلغ أصغر إناء عند أبي زرع. تمدح أبو زرع، تمدح أبو زرع وتثني عليه وتثني على الإكرام والإحسان الذي كان منه إليها، تمدحه مدحا عظيما. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يتحدث هنا عن جانب معين، يتحدث هنا عن جانب معين وهو الحال الطيبة من الكرم والإحسان وحسن التعامل والمكانة التي كانت تجدها عنده وفي بيته قبل أن يطلقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وشاهد هذا الحديث للترجمة حسن مؤانسة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله وأزواجه، سواء بمحادثتهم بما يؤنسهم ويدخل السرور على قلوبهم، أو بسماع أحاديثهن وكلامهن وذكر ما يكون به دخول السرور عليهن. فهذا هو شاهد هذا الحديث للترجمة. والحديث كما بدأت فيه فوائد عظيمة جدا، وأشرت إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، وعدد في فوائد الحديث فوائد عظيمة، ولعلنا نستمع إلى بعض هذه الفوائد في هذا الحديث. ابن حجر حقيقة ذكر فوائد عظيمة لهذا الحديث في كتابه فتح الباري، يقول في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضي ذلك إلى ما يمنع، وفيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه، وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك، لا سيما عند وجود ما طبعنا عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرهن، وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها، لأن عائشة كانت بحضرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال: وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، ومحله أي محل ذلك عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه حظ النساء على الوفاء لبعولتهن. قال رحمه الله: وفيه حظ النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهن، وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصل ذلك ديدنا لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه. وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة، أشار إلى ذلك الخطابي، وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك، وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء. فهذا لا يعد غيبة، في الناس شخص يسيء، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه. وقال المازري: قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة، لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك. فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا. ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه، حرام على القائل وحرام على السامع، إلا إن كانت في مقام الشكوى. يعني إذا كانت المرأة تذكر زوجها بما يكره في مقام الشكوى عند القاضي أو في للاستفتاء أو نحو ذلك فهذا لا يعد غيبة. أما هكذا في المجالس يجتمعنا وكل واحدة تعيب زوجها فهذه تعد غيبة محرمة، لا تحل للقائل ولا تحل أيضا للسامع. قال: وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته. ذكرت أن زوجها الثاني أكرمها بقدر طاقته ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول، بالنسبة إلى الزوج الأول. وفيه أن الحب يستر الإساءة، وفيه أن الحب يستر الإساءة. هذه أم زرع كانت تحب أبا زرع حبا عظيما وأساء إليها بالطلاق، وحبها له ستر هذه الإساءة فلم تذكره إلا بالجميل. وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجل تعمد النظر إليه. وذكر رحمه الله تعالى أيضا فوائد أخرى. قال: وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده. وفيه جواز قال وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن، خذوا هذه الفائدة اللطيفة، قال: وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال. قال: وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش، إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأحب أن أنبه قبل الختام أن غدا يوم الأحد لا يوجد درس، وأعود التدريس بحول الله يوم الاثنين، وأسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين. هذا سائل يقول: لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لك ولم يقل أنا لك؟ هذا أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤانس عائشة رضي الله عنها ببيان مكانتها عنده ومنزلتها لديه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: كنت لك، أي في التعامل، في الإحسان، في الإكرام، كما كان أبو زرع لأم زرع. نعم. هذا يقول: شغل الناس اليوم بالشعر ومتابعة الشعراء والمنافسة وضيعوا الأوقات، هل من نصيحة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. فشغل الأوقات بالشعر وملؤها به، وخاصة الأشعار التي ابتلي بها الناس في زماننا هذا بسبب بعض القنوات الفضائية، وهي الأشعار التي تثير النعرات العصبية والطائفية، وتوجد العداوات والحزازات بين الناس، فهذه ولا شك محرمة، والاشتغال بها يؤدي إلى أضرار جسيمة وخطيرة جدا، ويثير عداوات بين المتحابين والمتصافين والمتآخين في الله، وهذا من نشر الجاهلية بين الناس وأحوال الجاهلية، وهذا سببه قلة العلم وقلة البصيرة بدين الله تبارك وتعالى. فشغل الأوقات بالشعر ولا سيما ما كان من هذا القبيل فلا شك أنه من الإثم ومن إضاعة الوقت بما فيه المضرة على المسلم في دينه ودنياه.